قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لبيان تحريم سب المسلم. قوله سباب مراد بذلك هو سبه والإكثار منه، فسوق أي خروج عن طاعة الله، وقتاله أي بغير حق كفر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله سباب المسلم فسوق يدل على تحريم سب المسلم، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وعرضه سواء انتهاك عرضه بالفاحشة أو بالسب. المسألة الثانية يدل على حرمة ومكانة المسلم عند الله، فلا يجوز أن يسب، ومنه سب الوالدين لأولادهما ونحو ذلك. المسألة الثالثة يدل على أن سب المسلم من كبائر الذنوب، إذ يخرج به العبد من العدالة إلى الفسق. والمسألة الرابعة قوله وقتاله كفر يدل على تحريم قتل المسلم بغير حق، ومن قتله والعياذ بالله وقع في الكفر. المسألة الخامسة قوله كفر، هذا كفر دون كفر، أي لا يصل إلى الكفر الأكبر، لأن الله عز وجل ذكر في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فلم يكفر سبحانه الفئة الباغية والعكس. المسألة السادسة يدل على تغليظ قتال المسلم، فحرمته عند الله عز وجل أعظم من حرمة السماوات والأرض، لأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض من أجل الإنسان المسلم ليعبد الله في الأرض. والمسألة السابعة كثرة إسالة دماء المسلمين بغير حق أمارة من أمارات الساعة، كما قال مسلم: في آخر الزمان يقتل الرجل لا يدري القاتل والمقتول فيما قتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترهيب مساوئ الأخلاق لبيان تحريم تهمة المسلم بغير بينة. قال: إياكم أي أحذركم، والظن أي التهمة من غير بينة، فإن الظن أكذب الحديث أي أمر باطل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إياكم والظن يدل على أن المسلم يجب عليه أن لا يجري خلف الشكوك، وإنما لا يتكلم إلا ببينة، كما قال سبحانه: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات. المسألة الثانية يدل على وجوب التثبت في كل أمر، كما قال سبحانه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا مغروز في الفطر، قال فرعون لموسى عليه السلام: إن كنت جئت ببينة فأتي بها إن كنت من الصادقين. المسألة الثالثة يدل على المكانة العظيمة في الإسلام لأعراض الناس، فلا يقدح فيها ولا تبتذل بالشكوك. المسألة الرابعة قوله فإن الظن أكذب الحديث يدل على أن التهم ليست كذبا فحسب، بل هي أكذب الكذب. المسألة الخامسة من اتهم غيره والعياذ بالله بغير بينة يرمى المتهم بالكذب وأحاديثه بالافتراء، والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المسألة السادسة يدل على اهتمام الإسلام بقوة الرابطة بين المسلمين، إذ يمنع التهم. والمسألة الرابعة قوله تعاهد جيرانك يدل على أنه لا يكتفى بالجار الملاصق، وإنما من كان حولك أيضا، لكن إذا لم يكن عندك مطعم سوى شيء يسير فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانظر إلى من هو أقرب منك دارا. المسألة الخامسة يدل على حسن تعليم الإسلام للنساء في البيوت، حيث أمرهن بإكثار الماء في المرق للجيران، والمسألة السادسة يدل على أن من أسباب ألفة الجيران هن النساء في الطبخ بزيادة الطبخ للجيران، وهذا مما تؤجر عليه المرأة. المسألة السابعة لألفة الجيران بإذن الله يصلح الأبناء جميعا من الجيران ويعتادون على نفع الآخرين بينهم مع بعضهم. والمسألة الثامنة على المسلم ألا يحتقر ولو شيئا يسيرا يحسن فيه إلى الجار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إكرامه من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان أن من البر قضاء حاجات الناس وتفريج كرباتهم. قال من نفس أي خفف أو فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة إلى آخره. وهذا الحديث حديث عظيم جليل يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث أصل في التعامل مع الخلق تفريج كرباتهم وتيسير ما تعسر عليهم وسترهم وإعانتهم. المسألة الثانية قوله من نفس عن مؤمن كربة يدل على أن الكرب ليست خاصة بأحد، فقد تقع على من على كل أحد ممن أراده الله عز وجل، فمن وقع في كربة لا يستبعد أن تقع على الرجل أيضا الآخر مثلها أو أشد، فعليه أن يقدر من وقعت عليه الكربة. المسألة الثالثة قوله عن مؤمن يدل على أن هذا الثواب المترتب بتنفيس الكرب خاص بالمؤمن، وتفريج كرب غير المؤمن فيه ثواب لكن لا يصل إلى هذا الثواب المذكور في هذا الحديث. المسألة الرابعة قوله من نفس، مراد بالتنفيس إزالة الكربة، وفضله سبحانه واسع، فمن أعان على تخفيف الكربة يرجى أن يناله هذا الثواب أيضا. المسألة الخامسة قوله نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة يدل على أن يوم القيامة مليء بالكرب، ومما يحل كرب الآخرة تفريج كرب الناس في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل. المسألة السادسة قوله من كرب يوم القيامة ولم يذكر كرب الدنيا، لأن من فرج كربة جاز بشيء عظيم في الآخرة وهي تفريج كرباته، أما كربات الدنيا فلا تساوي شيئا عند الآخرة. وأيضا قد يكون المفرج يحميه الله عز وجل فلا يصاب بكربة من كرب الدنيا فيكون ثوابه كاملا عند الله في الآخرة. والمسألة السابعة يجب على المسلم أن يسعى في تفريج الكروب، وهذا نهج الأنبياء عليهم السلام كما وصفته عائشة، وتعين على نوائب الدهر يعني تعين الناس على حاجاتهم وما وقعوا فيه من كروب. المسألة الثامنة قوله وميسر على مسلم يدل على أن هذا الثواب مترتب على تيسير ما تعسر لمسلم، وغير المسلم فضل الله عز وجل واسع يرجى أن ينال الميسر مثل ذلك الأجر. والمسألة التاسعة قوله يسر الله يدل على الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي ييسر الأمور وهو الذي يضيق على العبد بتعسير الأمور، كما قال سبحانه ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والمسألة العاشرة قوله يسر الله عليه في الدنيا والآخرة يدل على أن ثواب التيسير معجل للميسر في الدنيا قبل الآخرة، ففيه الحث على قضاء حاجات الناس المتعسرة. والمسألة 11 قوله والآخرة يدل على أن المسلم يمر في الآخرة بأمور عسيرة، وما ييسرها ما يسره على الناس في الدنيا، فدل على أن في الآخرة كروب وأمور متعسرة على العبد. المسألة 12 قوله من ستر مسلما، ستر المسلم إخفاء قبائحه عن الناس، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ستر زلات المسلم، هذا إذا لم يكن معروفا بالفسق، أما إذا كان معروفا بالفسق وظهرت المصلحة في عدم الستر فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذهبوا إلى بيتها المستورة فيه وأن يخرجوها من بيتها مما أظهر أمرها. والمسألة 13 قوله ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، قوله في الدنيا يدل على أن المسلم معرض لكل أمر مستقبح قد يفضح به، وستر عورة المرء نفسه بستر عورات الآخرين. والمسألة 14 قوله والآخرة يدل على أن يوم القيامة تظهر فضائح الناس، قال سبحانه يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور، فما في الصدور يظهر ويفضح عند الناس إلا من ستر الله جل. وستر فضائح الآخرة مما يسترها ستر على الناس في الدنيا. المسألة 15 قوله والله في عون العبد يدل على أن المعين للخلق والله عز وجل وحده، كما قال سبحانه وإياك نستعين، وقال سبحانه استعينوا، قال موسى لقوم استعينوا بالله. والمسألة 16 أن من قول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه مما من يدل على أن من أسباب عون الله عز وجل للعبد في فعل الطاعات وتيسير الأمور ونحو ذلك قضاء حاجات الناس. والمسألة 17 قوله ما كان العبد في عون أخيه يدل على مشروعية إعانة الناس وخدمتهم، وأن جزاء ذلك الله يعين من أعان غيره. والمسألة 18 بتحقيق هذه الأمور الأربعة الواردة في الحديث يكون المجتمع سعيدا بتفريج كرباتهم وأمورهم متيسرة وخطاياهم مستورة والله عز وجل معين كل فرد منهم. فعلى المسلم أن يحقق ما جاء في هذا الحديث فهو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. المسألة 19 أخص الناس بما حث عليه هذا الحديث هم أهل العلم، لأنهم يسرون على نهج الرسل ونهج الرسل خدمة الناس، سواء ببذل مال لهم أو جاههم أو تعليمهم، فهذا من إعانتهم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان ثواب من دل على خير. قال من دل على خير، هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله من دل على خير يدل على ترغيب الإسلام لفعل الخير أو الدلالة عليه. المسألة الثانية قوله من دل، هذا يعم الدلالة على كل أمر فيه خير من أمور الدنيا كالإرشاد إلى زوجة، أو أمور الدين كإرشاد شخص وتوجيهه إلى حفظ القرآن أو كتب أهل العلم. المسألة الثالثة قوله فله مثل أجر فاعله يدل على أن الدال كأنه فعل ذلك الخير. والمسألة الرابعة يدل على فضل الله عز وجل العظيم، إذ يشمل الدال والفاعل، وأيضا المدلول على الخير إذا فعله. المسألة الخامسة هذا الحديث أصل من أصول تعاون المجتمع على الخير، قال سبحانه وتعاون على البر والتقوى. والمسألة السادسة، هذا الحديث من جوامع الكلم، إذ أرشد إلى فعل الخير وثواب الدال وثواب الفاعل، ويدخل في ثواب المذلول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان كيف يشكر من بر بك. قول من استعاذكم إلى، يدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من استعاذكم بالله، هذا اللفظ الذي ساق المصنف ليس لفظ البيهقي، بل لفظ البيهقي بالإفراد، من استعاذ من سأل، وبدل فادعوا له فاثنوا عليه. واللفظ الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو لفظ الإمام أحمد وأبي داود، وكذلك البخاري في الأدب المفرد. المسألة الثانية قالوا من استعاذكم بالله، يدل على أن العائد هو الله عز وجل، فالاستعاذة عبادة لا تصرف إلا لله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلو قال شخص اللهم أعوذ بك يا رب من المرض، هذه عبادة. ولو قال شخص لآخر أعوذ بالله منك أن تدنو مني مثلا، فيجب ألا تدنو منه وتبتعد، لأنه استعاذ بالله. قال عز وجل إخبارا عن مريم قالت ربي، قال إن كنت تقيا، فاستعاذت بالله إن كان تقيا ألا يدنو مني. المسألة الثالثة يدل على وجوب تحقيق مطلب من استعاذ بالله، سواء منك أو من الآخرين. من الآخرين مثل أن يقول شخص لآخر أعوذ بالله من هؤلاء أن يضربوني، فيجب عليك أن تمنع أولئك من ضربه. المسألة الرابعة يدل على جواز الاستعاذة بالبشر فيما يقدرون عليه، والدليل أن امرأة سرقت فاستعاذت بأم سلمة. ومثال ذلك لو قال شخص لك أعذني من شر هذا الطفل لا يقرب مني، هذا جائز، ومعنى الاستعاذة الالتجاء. المسألة الخامسة هو قوله من سألكم بالله فأعطوه، يدل على وجوب تحقيق طلب من سأل بالله، وصيغة ذلك مثل أسألك بالله أن تعطيني الكتاب، وإجابة طلبه تعظيما لمن سأل به وهو الله عز وجل. المسألة السادسة وجوب تحقيق ذلك مشروع بعدم الإثم أو قطعة الرحم أو الضرر بمن سئل، بمن وجه له السؤال. فلو قال الشخص لآخر أسألك بالله أن تهديني سيارتك وهو لا يملك غيرها، لا يلزمه تحقيق طلبه لأن فيه ضرر. وهكذا المسألة السابعة قوله من أتى إليكم معروفا، وفي رواية ومن آتى إليكم من أعطاكم المعروف فكافئوا، في رواية البيهقي فاثنوا عليه، يدل على جواز إعطاء الآخر شيئا إعانة له من غير طلب، إذ لا محذور في ذلك مطلق، إنما المحذور في سؤال الناس، فإن كان لحاجة يجوز ولغير الحاجة لا يجوز. وفي حديث عمر رضي الله عنه في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال له: وما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف له ولا سائل فخذه، وما لا فلا. المسألة الثامنة يدل على مشروعية مكافأة من أحسن إليك، قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالله عز وجل شكور يحب الشاكرين من عباده، فيما بينهم وفيما بينهم وبين الله. المسألة التاسعة المكافأة تجلب النعمة سواء من الله عز وجل أو من الخلق، فمن أسدى إليك معروفا وشكرته أو كافأته توالى المعروف بإذن الله. والمسألة العاشرة يدل على أن النفس رقيقة تتأثر ولو بالمكافأة، سواء تتأثر بالمكافأة سواء بالقول أو بالمال، لذا شرع الله عز وجل ذلك. والمسألة 11، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه، يدل على تيسير الشريعة وأنها لكل فرد منها. فمن كان قادرا على الشكر بالمال يتحقق شكره بالمال، إذا كان ليس له مال فالدعاء يقدر عليه كل أحد. المسألة 12، قالوا حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يدل على مشروعية الإكثار من الدعاء لمن صنع إليك معروفا. والمسألة 13، يدل على فضل الله عز وجل إذ جعل الدعاء وسيلة، بل قد تكون أعظم وسيلة من مكافأة الآخرين. والمسألة 14، قوله فادعوا له، يدل على مشروعية تكرار الدعاء لمن أحسن إليك. والمسألة 15، يدل على حاجة الناس إلى الدعاء سواء المحسن أو المحسن إليه. الله أعلم.